قال رحمه الله: سورة الكهف تأين من الإسراء، ولها تسمية أخرى الإسراء، ما هي؟ نعم، سورة بني إسرائيل. قال: قوله سورة الكهف، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إنهم إن يظهروا يطلع عليكم، يعلموا بمكانكم، يؤذوكم، يرجموكم، ويحاولون إعادتكم إلى الكفر وإلى ملتهم التي هي ملة العوج وملة الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا شأن أهل الباطل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا شأن المبطلين، أنهم يسعون إلى أن يكون الناس على ما هم عليه من الباطل ومن الكفر بالله، كما في الآية المشار إليها. وهؤلاء أصحاب الكهف قصتهم معلومة، وهي قصة عظيمة، وفيها دفاع ربنا سبحانه وتعالى عن الصالحين، وفيها أيضا تميز أهل الحق عن أهل الباطل، فإنهم اعتزلوا أولئك المبطلين أولئك المنحرفين، وألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يذهبوا إلى ذلك المكان، وأماتهم فترة طويلة ثم أحياهم بعد ذلك، وسعى أولئك في الظهور عليهم والعثور عليهم، وحماهم الله سبحانه وتعالى بذلك الغار، وتغير الزمان وبعد ذلك خرجوا. فهي قصة عجيبة تتعلق بأولئك النفر الذين ذكرهم الله جل وعلا، وأذية المبطنين لهم، ومحاولة ردهم إلى ملتهم الكفرية. فعلى هذا يتسلى الشخص، فإن أهل الباطل غير راضين عنك، ولهم حول طريقتك التي أنت عليها، بل يسعون على أن الناس يكونوا على ملة واحدة، وهي ملة الانحراف والكفر بالله سبحانه وتعالى. وأهل البدع أيضا يحاولون أن يكون الناس على ما هم عليه من البدع ويدعون إليها. فأنت بين 22 فرقة ضالة، كلها تعتقد أن ما هي عليه هو الصواب، فعلى هذا يصبر الشخص، وكلها تدعو الناس إلى باطنها، وكل واحد يعترض عن الآخر ويرى أن الآخر مبطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. نسأل الله العافية. هذا شأن المبطلين من قبل ومن بعد، كل واحد يرى الآخر ما هو على شيء. فإذن على هذا يوطن نفسه الشخص على الصبر، ويوطن نفس المحق على الصبر حتى يلقى الله جل وعلا. وكلهم يدعونك إلى الكفر بالله وإلى الانحراف وإلى البدع، وأنت بين 72 فرقة من فرق الإسلام، هذه المنتسبة للإسلام، وهناك أمم أخرى أيضا، يهود ونصارى وغير هؤلاء، يدعون الناس إلى الشر. فنسأل الله الثبات. يدعون بالمال، ويدعون بالأفكار، ويدعون بغير ذلك من وسائل الدعوة التي يستعملها أهل الانحراف. إنهم إن يظهروا عليكم يطلعوا عليكم، إيش سيكون؟ يرجموكم أو يعيدوكم، ما لكم خيار، إما موت أو ترجعوا إلى ملتهم، ما لكم خيار أبدا. وإذا رجعتم إلى ملتهم وإن كنتم مكرهين ولن تفلحوا إذن أبدا، حتى ولو كنتم مكرهين عدتم إلى ملتهم لن تفلحوا أبدا. وهذا في الملة المتقدمة، أما في الملة هذه فالله سبحانه وتعالى سهل عليها، ولم يؤاخذ هذه الأمة عن الإكراه. وأما الأمة المتقدمة فلا حكم الإكراه فيهم، كما سيأتي الخلاف في هذه الآية. قال رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذن هذه الآيات ظاهرها التعارض، فالآية الأولى فيها أن المكره لا يفلح وإن أكره على الكفر إذا وافق وواتى لا يفلح، والآية التي ذكرت إلا من أكره من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه تدل على أن المكره لا يؤاخذ إذا أكره على الكفر أو أكره على غير ذلك من معاصي أو أكره على أمور أيضا كذلك لا يريدها كالطلاق والعتاق، فإنه لا يؤاخذ على إكراهه ولا يقع منه طلاق عند الإكراه ولا عتاق أيضا كذلك ولا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك مما أكره عليه. فظاهر الآيات التعارض، فما هو الجمع بينها؟ سيذكرون من وجهين. قال رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فإذن هذه الآية من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه من خصائص الأمة. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، هذا في الأمم المتقدمة، فإنهم يؤاخذون مع الإكراه، فلا إكراه يعني معنى يثبت ولو يقتل، يقتل يثبت ولو يقتل، ولا يجوز له أن يواتي أولئك على الشر وعلى الكفر بالله. ونحن لله الحمد رخص الله سبحانه وتعالى لنا وعلم ضعفنا فخفف عنا ووضع إسرا أو وضع الإسر عن هذه الأمة. قال: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا الوجه الأول والقول الأول، فهو يدخل تحت هذه الآية ويضع عنهم إسرهم، وهو كل ما يثقل الإنسان أو كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل وضعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومع كل جملة مما ذكر يقول الله: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فهذا خاص بهذه الأمة، وتلك الأمم ما وضع عنها إسرها ولا الأثقال التي عليها، ومن الأثقال التي عليها أنهم حتى مع الإكراه يؤاخذون إذا واتوا من أكرههم، فهذا من خصائص الأمة أن الحرج مرفوع عنهم حال الإكراه والإثم مرفوع عنهم حال الإكراه، وتلك الأمم الإثم لا يرفع عنها حال الإكراه كما في الآية التي في الكهف. قال رحمه الله: الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال. ما معنى الإسر؟ ويضع عنهم إسرهم، نعم أحسنت، كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل فهو إسر، رفعه الله عنا وخفف عنا سبحانه وتعالى، وقيل العهد الثقيل. والأغلال التي كانت عليهم، أي على من تقدم، فهذه الشريعة جاءت بالتيسير، وقد قال رسول الله: بعثوا بالحنيفية، الحنيفية السمحة، وعثوا بالحنيفية السمحة، وهكذا قال لأبي موسى ومعاذ: يسرا ولا تعسرا. وقال أبو اليسري رضي الله تعالى عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت من تيسيره، وشهدت تيسيره، هذا الحديث ثابت، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. فهذه شريعة التيسير، وهذه الحنيفية السمحة، وكان يوصي الدعاة إلى الله إذا أرسلهم بالتيسير وعدم التشديد على الناس، والتيسير في حدود الشرع، ولا يجوز لأحد أن ييسر للناس ما حرم الله فيحل لهم ما حرم الله يزعم أنه تيسير، لكن من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة أنها وضعت الإصر عن هذه الأمة والأغلال، وهكذا أيضا وضعت الحرج عنها عند الإكراه والإثم. قال: ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الحديث عند أحمد عن أبي ذر، وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس وجاء عن ثوبان جاء عن جماعة صححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء في البخاري في الصحيح بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم عن أبي هريرة، هذا لفظ البخاري إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وبوب عليه البخاري باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، هذا تبويب البخاري على هذا الحديث. لكن هذا اللفظ المذكور هو لأحمد وللحاكم والطبراني، أحمد عن أبي ذر والطبراني والحاكم عن ابن عباس والطبراني وحده عن ثوبان، وأبو هريرة روى حديثه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، أي هذا ليس مفهوم لقب لما سيأتي من التعليل. فمفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم ليس بحجة، وتقدم الكلام على مفهوم اللقب فيما ذكر الإمام رحمه الله قبله، وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه، وقيل تعليق الحكم بالاسم العلم نحو زيد قائم أو زيد قام، أو أيضا كذلك باسم النوع نحو قولهم وفي الركاز الخمس، يعني في غير الركاز ليس شيء، هذا مفهوم لقب، غير الركاز ليس فيه شيء. وهكذا أيضا في السائمة من الغنم زكاة أو في الغنم زكاة، يعني مفهوم اللقب أن في غير الغنم ليس فيها زكاة، لكن هذا المفهوم غير صحيح قد جاء المنطوق فيلغيه. فمفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور، فلا يقال إن هذا مفهوم لقب إن الله تجاوزني عن أمتي، فهذا تخصيص الحكم بهذا العلم وبهذا الاسم المجرد. فهل له مفهوم أن الأمة المتقدمة لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها الخطأ والنسيان بل آخذها بالخطأ والنسيان، هل هذا مفهوم لقب أم ليس بمفهوم لقب؟ فالإمام الشنقيطي يرى أن هذا ليس من باب المفهوم الذي هو في خلاف كبير بين أهل العلم والجمهور على أنه ليس له أو ليس له مفهوم وليس بحجة، فهذا ليس من هذا الباب، بل هذا مقصود أن الأمم المتقدمة لم يتجاوز ربنا عنها بل وآخذها مع الإكراه، لأن بعض أهل العلم ربما يقول هذا مفهوم لقب فلا يستدل به على أن الأمم المتقدمة تؤاخذ مع الإكراه، لأن التجاوز إنما هو عن هذه الأمة، هذا ربما يقول به بعض أهل العلم، لكن الإمام يرى أن هذا ليس من هذا الباب. هذا معنى مفهوم اللقب عندهم، تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد فعلق الحكم هو القيام بزيد، أو باسم النوع نحو في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، مفهوم اللقب أن الإبل ما فيها زكاة والبقر ما فيها زكاة، لكن مفهوم اللقب ليس بحجة، فقد جاءت النصوص على أن الزكاة في الإبل وفي البقر أيضا كذلك. وهكذا الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، فمفهوم اللقب أن الفضة وغير ذلك من الأنواع التي ليست بذهب ليست فيها ربا، لكن قد جاء المنطوق أن الربا في أشياء ذكرت في الحديث غير هذا الحديث، الفضة بالفضة إلى آخره، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر، كل هذه الأصناف المذكورة الستة فيها ربا، وما عداها فيها خلاف، فمنهم من قاس غيرها عليها، والصحيح أن غيرها لا يقاس عليها، توقف عند هذه الأصناف التي جاءت النصوص بها هي التي فيها الربا، وما عداها ما فيه ربا، ولو أراد رسول الله ذكر غيرها أو ذكر غيرها لذكره، وإنما نص على هذه المذكورة: ذهب، فضة، شعير، بر، تمر، ملح، هذه التي فيها الربا لا بد من التساوي فيها، الذهب بالذهب سواء بسواء، سواء كان عيار 21 عيار 18 هذا ما له معنى في التفاضل، لا بد من التساوي. ويكون أيضا يدا بيد. لابد إذا اتحد الجنسان لابد من أن يكون لابد من أن ينفى التفاضل وأيضا لابد من التقابض. ولكن إذا اختلف الجنسان فلابد لا بأس بالتفاضل مع وجوب التقابض. إذا كان بر بتمر بر بشعير ما فيه مانع، كيس بكيسين ما فيه مانع، كيلو بخمسة كيلو ما فيه مانع إذا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. لابد من التقابض إذا اختلفت الأجناس الربوية، وأما إذا اتحدت تقابض وعدم تفاضل، تقابض وعدم تفاضل، ذهب بذهب ما فيه تفاضل، وجوب التقابض، يعطي ذهب يعطيك ذهب وليس هناك زيادة، فالزيادة ربا. وإذا اختلفت هذه الأجناس المذكورة في الحديث فلا بأس بالتفاضل ويجب التقابض في البر الشعير، كيس بكيسين ما فيه مانع لكن يجب التقابض. قال رحمه الله: فالحاصل الإمام يرى أن هذا ليس من باب مفهوم اللقب، بل الأمم المتقدمة الإكراه غير موضوع عنها، تؤاخذ عليه إذا فعلت المعصية مع الإكراه. قال: ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، أي دون الأمم المتقدمة. فهذا يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم الأفضلية، وهذه علة جميلة في نفي مفهوم اللقب عن هذا الحديث، لأن سياق الحديث ومناط الحديث تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام وبين شرفه وشرف أمته بهذا الشيء دون غيرها من الأمم المتقدمة، فإذن هذا ليس من باب مفهوم اللقب. قال: فهو يدل بمفهوم على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، وله طرق، له طرق كثيرة، وله ما يشهد له، فالحديث ثابت. حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأعله أحمد ولا شك، ذكر ذلك عنه رحمه الله تعالى كما في العلل، وابن أبي حاتم أيضا في العلل ذكر ذلك، قال: وهذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، ابن أبي حاتم. وهكذا ضعفه محمد بن نصر، وضعفه أيضا كما نقل ذلك ابن رجب رحمه الله عنه والحافظ التلخيص، وجماعة آخرون ضعفوا هذا الحديث، وضعفه أحمد رحمه الله تعالى، وضعفه ابن أبي حاتم، وضعفه محمد بن نصر، وقال: لا يثبت شيء من هذا. والصحيح أن له طرقا وله شواهد يثبت بها، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وبعض المعاصرين له بحث فيه ذكر طرقه وخرج بالتحسين. والشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا قال: فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة، تقضي للحديث بالصحة، أو ذلك الذي له البحث قال: هذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة. ثم ذكر المصححين المتأخرين أحمد شاكر والألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. الحديث فيه خلاف من حيث الصحة والضعف، ولكن كما سمعت له طرق. وممن صحح الخبر ابن حبان والضياء المقدسي وابن حزم والحاكم والنووي في الأربعين وفي الفتاوى أيضا كذلك وفي المجموع، هؤلاء ممن صححوا الحديث. وأما المضعفون له فقد ذكر منهم أحمد وابن أبي حاتم، وهكذا زدنا محمد بن نصر ابن النصر رحمه الله تعالى. ومحمد بن نصر لفظ عبارته: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، يحتج بمثله. هذه عبارة محمد بن نصر رحمه الله: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج بمثله. وأما عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية ابنه عبد الله بعد أن ذكر إنكاره قال وقال ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجح في الإرسال. هذه عبارة أحمد كما في رواية عبد الله ولده في العلل، أي ومعرفة الرجال، العلل ومعرفة الرجال. قال أحمد ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجحنا الإرسال فيه. والحديث إن لم يثبت فقد جاء ما يدل عليه أن الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، وهكذا الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن لم يثبت. وهكذا الإكراه في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيشهد له القرآن وتشهد له السنة، أيضا تشهد له السنة فهو ثابت. إن لم يثبت سنده فالألفاظ المذكورة فيه قد جاءت في الآيات، وقد جاءت أيضا بعضها في الأحاديث الأخرى، ومعناه ثابت. وإن لم يثبت سنده أو لفظ المذكور فمعناه ثابت. قال رحمه الله فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا من قبول، فالإمام يذهب إلى تصحيحه، وإن أعله أحمد بن أبي حاتم أو لا إما يهاب الشخص مخالفتهم، لكن الأمة قد تلقت الحديث من قبول. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وصاحبه الذي امتنع عن ذلك قتلوه، وصاحبه الذي امتنع عن ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه. فهذا يدل على أن الكراه غير معتبر عندهم، أن الكراه غير معتبر في الملل المتقدمة، بل يؤاخذ الشخص وإن أكره. وصاحبه الذي امتنع عن ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل. ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه، مع هذا التقريب أو مع هذا الإكراه الذي أكره أولئك المشركون على ذبح أو على القربان والتقريب، مع ذلك دخل النار في ذبابة، كما جاء في الحديث دخل رجل النار في ذبابة، والحديث مشهور ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ضعيف كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، فهو عن سلمان موقوف، هذا هو الصحيح في الحديث عن سلمان موقوف ولا يثبت، فالمرفوع ضعيف والموقوف أيضا من أهل العلم أن يضعفه. فطارق بن شهاب يرويه عن سلمان، وانظر الضعيفة برقم 5829، الذي يريد راجع الكلام عن الحديث تكلم عليه بكلام جميل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث الصحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا، والشيخ محمد ذكره في كتاب التوحيد وأوهم أنه مرفوعا، والحديث ليس بمرفوع بل هو موقوف. أظن قد جاء الوقت والكلام على هذا طويل، نرجعه إلى وقت آخر إن شاء الله. فما هو الذي استفدنا الخلاصة مما أخذنا؟ هل الإكراه خاص بهذه الأمة أم يعم الأمم المتقدمة؟ في خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فذكر الشيخ رحمه الله أن الإكراه خاص بهذه الأمة وهذا الذي يميل إليه، وأن الأمم المتقدمة لا إكراه في دينهم، لا إكراه في دينهم، يؤاخذون على الإكراه ويعاقبون مع الإكراه، لحديث الذباب استدل به رحمه الله، وهكذا لقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذا يدل على الخصوصية، وقوله أيضا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أن الأمم المتقدمة لم توضع عنهم آثار الأغلال، بل هذا خاص بهذه الأمة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله البحث في هذه الآية. تفضل يا أخي أذن.